ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم أن الله فرض صيامه، صيام هذا الشهر، وأنه سن لهم صلى الله عليه وسلم صيامه، سنه بالفعل لكنه يهنيهم فيه ويخبرهم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويحثهم على فعل الخيرات، على فعل الخيرات وتفطير الصوام، ويبين لهم أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أو مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولما قال أصحابه رضي الله عنهم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، أخبر أن الله يعطي هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن، يعني أو قليل لبن أو شربة ماء. المهم أن يكون عمل الإنسان مرادا به وجه الله، لأن الأعمال بالنيات. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا جاء رمضان يولي رمضان من العناية في العبادة وتلاوة القرآن بما لا يوليه بقية الشهور، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان مرة واحدة في السنة التي توفي فيها بعدها صلى الله عليه وسلم، أي في شهر رمضان الأخير الذي لم يصم بعده، دارسه جبريل القرآن مرتين. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم أسرع بالخير من الريح المرسلة إذا دخل هذا الشهر العظيم. فهنيئا لمن اقتدى به واتبع أثره وحرص على مشابهته ومشابهة أصحابه في تعظيم هذا الشهر صيانة وأداء عمل وتلذذ بأوقاته. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الصائم أن لا يكون يوم صومه ويوم فطره سوا، وأنه إذا سابه أحد أو خاصمه أو شاتمه فليقل الإنسان الصائم إني صائم. ليس معنى هذا أن يخبره أنه صائم، وإنما يخبره أن من شأن الصائم أن يبتعد عن المهاترات والمنازعات وما يزري بالمؤمن وينقص من احتشامه واحترامه للزمن الشريف. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.